مأمورا بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومنه تحريم الميتة. أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. وإن زعم أولياءه الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسكين من ذهب وأنه أحل من ذبيحة المسلمين، قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال وإنه لفسق، أي خروج عن طاعة خالقكم. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعنى بوحي الشيطان. قوله ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسنوا من الله. ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا فصل الله جل وعلا بين المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن. فقد اقتسم أتباع الشيطان وأتباع رسول الرحمن في مضغة من لحم هي لحم الميتة، فقال أتباع الشيطان إنه حلال، واستدلوا على ذلك بوحي الشياطين أنها إنما قتلها الله، وما قتله الله ذبيحة الله، وذبيحة الله أحل كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان وإلغاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على رسول الرحمن أن الميتة التي ماتت ولم تذك ولم ينكر اسم الله عليها أنها ميتة يحرم أكلها، إنما حرم عليكم الميتة ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، فهذه طائفة الشيطان تتبع قانونه ونظامه أن هذا اللحم حلال، وهذه طائفة أتباع رسول الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام لتشريع خالق السماوات والأرض. ثم هذا فصل الله وحكمه بين الطائفتين، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في تشريع إبليس واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون بخالق السماوات والأرض، لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة، وحكم الله هو كعبادته، فكما أنه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حكمه. ولذا قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، فجعل الحكم كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر كبير القراء قارئ أهل الشام ولا تشرك في حكمه أحدا، أي لا تشرك أيها العبد في حكم ربك أحدا، فالحكم لله، لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء، كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فقوله العلي الكبير هي مميزة لمن يستحق أن يكون الحكم له، فإن كان الطواغيت الذين يتبع الخفافيش تعليمهم وأحكامهم هم العليون الأكبرون فليتقدموا، وإن كانوا هم الأصغر الأخفون الأذلون فيعلموا أن الحكم ليس إليهم وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا إن يدعون من دونه، وقوله في هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. فمن زعم أن الميتة حلال وأنها ذبيحة الله وأن وحي الشيطان حق وأن نظامه أحق أن يتبع فإنه كافر بإجماع المسلمين، كما صرح الله بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة، وهؤلاء المشركون المتبعون قانون الشيطان ونظام إبليس هم الذين يوبخهم الله في سورة ياسين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها أنهم سجدوا له ولا صاموا ولا صلوا، وإنما معناها أنهم اتبعوا ما شرع لهم من وحي الشياطين وأخذوا بقانونه ونظامه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، والله لقد أضل الشيطان منكم جمعا وخلائق كثيرا، ويدخلوا فيها الدخول الأولي. هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله المذكور في قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناعتها فقال: أفلم تكونوا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تعلمون أن من يطاع ويتبع تشريعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه هو خالق السماوات والأرض لا إبليس. ثم قال: ها بين مصيرهم الأخير النهائي: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي التنزيل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني ما يعبدون إلا الشيطان، لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه فتركوا نظام الله الذي شرعه على ألسنة رسله، والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله ويزعمون الإيمان. بيّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة، يتعجب من كذبها وكيف تجرأوا على قولها، حيث قال لنبيه: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجب نبيه كيف ادعوا الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل، والكفار مع أنهم كفرة فجارة يعبدون الأصنام إذا غيروا تشريع الله واتبعوا تشريع الشيطان مخالفا لشيء شرعه الله، كان ذلك كفرا جديدا زائدا على كفرهم الأول، كما صرح الله بهذا في سورة التوبة في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. والمراد بالنسيء تأخير الشهر الحرام، لأن النسى في اللغة التأخير، وريب النساء ريب التأخير، ونسى الله في أجله أخره وطول حياته. كانت ثلاثة من الشهور الحرم متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا تطول عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضا ولا يغير بعضهم على بعض. فكانوا يقولون: إنما ننسئ الشهر الحرام ونؤخره، فيحلون المحرم فيقاتلون فيه ويؤخرونه إلى صفر. فقال جل وعلا: إنما النسيء أي تأخير الشهر الحرام إحلاله، وتحريم شهر آخر كان حلال، تحريم لما حرمه الله وتحليل لما حرمه الله وتحريم لما أحله الله. قال في هذا: زيادة في الكفر، أضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ولإحلالهم ما حرم الله، ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وأول من نسأ من العرب بنو فقيم من كنانة، وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور: ألسنا الناسيين على معد شهور الحل نجعلها حراما. فجعلهم شهور الحل حراما هو النسيء الذي كان زيادة في كفرهم إلى كفر آخر. فإذا كان الكافر الذي يسجد للصنم إذا غير حكم الله وحرم ما أحل الله وأحل ما حرمه الله كفر كفرا جديدا زيادة إلى كفره الأول، فما بالكم بالمؤمن الذي يدعو أنه مسلم إذا غير منار الإسلام وحرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله، مدعيا أن تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنيا، وأن نظام السماء كان لائقا في ذلك الوقت، وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك، وأنه يحتاج إلى شيء جديد يلائم التطور الجديد. هذا كلام المتزندقين الجهلة الذين يزعمون أنهم تقدميون وهم أشد الناس تأخرا وأخس الناس عقولا، حيث تنكروا لخالقهم وسيقرون يوم القيامة أنهم لا عقول لهم، حيث يقولون في جملة إخوانهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالتقدم كل التقدم، التقدم الحقيقي هو طاعة خالق السماوات والأرض وامتثال أوامره واتباع ما أنزل إلى النبي الكريم، مع أن هذا الذي أمرنا الله أن نتبعه في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين الحيوية. غاية التقدم دين الإسلام يأمر الإنسان بأن يكون متقدما قويا في جميع ميادين الحياة، وأن يكون متصلا بربه مربيا روحه على ضوء تعليم السماء منورا بصيرته بنور القرآن السماوي، فيكون علمه وعمله مزدوجا معطي للجسم نصيبه معطيا للروح نصيبها. هذا تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. من تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل تقدم حيوي في جميع ميادين الحياة، إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا خالقهم ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض ليدلهم على ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. سبحانه جل وعلا ما أحكم وما أجهل من خالف تعاليما، إلا أن الذي يذهب عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاش، وأنتم تعلمون أن الخفاش لا يكاد ينتفع بنور الشمس، لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه الله بصيرا. أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون ينتفعون بنور الشمس، فإذا انتشرت أنوار الشمس وانتشر العالم في ضوء سبيل لا ينفق الإنسان فيه على كهرباء ولا على زيت ولا فتيلة، نور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمر، فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور. فإذا كان الظلام خرج من محله يطير ويفرح ويمرح، لأن الظلام هو الذي يلائمه. فالقرآن العظيم إنما يلائم البصائر من يراه والأرواح الكريمة، أما الأرواح الخنازيرية الخسيسة البهمية فهي خفافيش البصائر لا يلائمها إلا الظلام والنتم، كما أن الجعال لا يلائمه إلا النتم، وكما أن الخفاش لا يلائمه إلا الظلام. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن القرآن أعظم نور، والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله جل وعلا. والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه المحفوظ الذي تولى حفظه بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول مخاطبا لجميع الخلائق اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا ما أنزله الله على لسان هذا النبي الكريم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وخاتم الأنبياء الذي جاء بالحنيفية السوداء ليلها كان بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، الأولياء في لغة العرب جمع ولي. وقد تقرر في فن التصريف أن الفعيل إذا كان وصفا اضطرد جمعه جمع تكثير على فعلاء، إلا إذا كان معتل اللام أو مضعفا فإنه يضطرد جمعه جمع تكثير على أفعلاء كتقي وأتقياء وشقي وأشقياء وسخي وأسخياء وولي وأولياء كما هنا. والولي في لغة العرب هو كل من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك، ولذا كان الله ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يوالونه بالطاعة وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل وإصلاح الدنيا والآخرة. وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان، وكالذين يتخذون بعض الرؤساء الكفرة الضلال أولياء فيتبعون تشاريعهم ويحلون حلالهم ويحرمون حرامهم، فهؤلاء كفرة فجارة. وقد ثبت في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا وكان عدي في الجاهلية نصرانيا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله؟ قال بلى. قال بذلك اتخذوهم أربابا، فمن اتبع تشريع ولي تولى من شيطان أو طاغية أو كافر أو صاحب قانون أو بدعة واتبع ما أحل من الحرام وما حرم من الحلال فقد اتخذ ذلك ربا وخرج عن قانون نظام السماء الذي وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا على لسان سيد الخلق. وهذا معنى قوله ولا تتبعوا من دونه أي غيره أولياء. ثم قال قليلا ما تذكرون في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات قرأه ابن عامر وحده قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قليلا ما تذكرون بتاء واحدة مع تخفيف الذات على حذف إحدى التاءين، وإذا كان أول الفعل مبدوءا بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفا بقياس مضطرب. وقرأه بقية القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وهو شعبة عن عاصم، قرأوا قليلا ما تذكرون بتشديد الذات. فعلى قراءة تذكرون أصله تتذكرون حذفت إحدى التاءين، وعلى قراءة تذكرون فقد أدغمت إحدى التاءين في الذات. وعلى قراءة ابن عامر يتذكرون فهو من الغيبة لا من الخطاب، فالفعل للغائبين لا للمخاطبين. وقوله قليلا يعربونه مصدرا، والمعنى تتذكرون تذكرا قليلا، لأن الكفار ربما تذكروا تذكرا قليلا فآمنوا، ولكنهم يراجعهم شركهم وكفرهم كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وزعمت جماعة من علماء العربية أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم المحض، يقولون مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، يعنون لا كراث بها ولا بصل، وهذا أسلوب معروف. ومنه قول غيلان ذي الرمة ونخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني لا صوت فيها البتة إلا بغام ناقته. ومنه قول قرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أشم نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة، وهذا معروف. ومنه في كلام العرب قوله فما باس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القرآن هو الأول أنهم يتذكرون تذكرا قليلا لا يجدي، ولو تذكروا وآمنوا بالبعض لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. وهذا معنى قوله قليلا ما تذكرون. والحاصل أن هذه الآية الكريمة يجب على كل مسلم أن يتدبرها ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس ولا قانون الشيطان، لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وآية الأنعام هذه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هي عند علماء العربية مثال لحذف لام التوطئة. قالوا الأصل ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. فحذفت لام توطئة القسم. قالوا وهذه الآية دليل على ذلك، والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة، أنه لو كان شرطا محضا خاليا من قسم لقال وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، لأن جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف الفاء في جملة جزاء الشرط إذا كانت جملة اسمية أو قلبية أو غير ذلك من الجمل التي لا تصلح أن تكون فعلا للشرط. وما زعموا من أن قراءة نافع في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإن المصحف الكبير الذي بقي في المدينة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بلا فاء، والمصاحف التي أرسلت للعراق وغيره فيها الفاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا ما هنا شرطية والفاء لم تأتي والله في قراءة نافع وابن عامر وما أصابكم من مصيبة بما كسبت بلا فاء. والحق أن آية الشورى هذه لا حجة فيها، لأن لفظة ما على قراءة عامر على قراءة نافع وابن عامر أن ما موصولة لا شرطية، والمعنى والذي أصابكم من مصيبة هو كائن بما كسبت أيديكم فلا شرط فيه أصلا على قراءة نافع وابن كثير. فالمقرر في علم القراءات وعلوم القرآن أن القراءتين كالآيتين، تكون هذه القراءة لها معنى وهذه لها معنى، فلا مانع من أن تكون ما على قراءة الجمهور شرطية فجيء بالفاء، وعلى قراءة نافع وابن كثير موصولة فلم يحتج إلى الفاء. وهذا معنى قوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. علي لما تذكروا والرب هو السيد المدبر للشؤون، فربنا هو خالقنا وسيدنا المدبر لشؤوننا الذي لا نستغني عنه، وكل من يدبر الشؤون ويدور الأمور ويسوسها تسميه العرب ربا، فيقولون من رب هذا البلد، يعني من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في كلام العرب من قول علقمة بن عبدة التميمي وهو عربي قحو جاهلي، وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، فسمى الساسة الذين كانوا يسوسه ربوبا جمع رب، وأصله من ربه يربه إذا أصلحه وساس شؤونه، ومنه بهذا المعنى الربيبة، وهي بنت امرأة الرجل لأن زوج أمها في الغالب يسوسها ويدبر شؤونها. وقال يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما صلى الصبح وانحدر في وادي حنين في غلس ظلام الصبح بعد الصلاة، وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في مضيق وادي حنين، فدخل المسلمون فيهم في غلس ظلام الصبح فشدوا عليه سدة رجل واحد، وصارت الرماح والنبال كأنها مطر تزعزعه الريح، ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكان صفان بن أمية من أعداء خلق الله لرسول الله، لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية وأخاه علي بن أمية، وقتل يوم أحد عمه أبي بن خلف، وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله، هو الذي استعار منه النبي سلاحا لغزوة حنين وأمهله مدة يمر فيها في أمره، وكان حاضرا لما وقع للمسلمين. فقال رجل معه ابن أخيه من الأم أو قريب له الآن بطل سحر محمد، فعند ذلك قال صفوان أسكت رد فوق، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، وهو محل الشاهد، لأنه لو كانت غلبت هوازن النبي لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشا، فهو يقول أن يربني ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم يسودني فيسوسني أحب إلي من أن يسودني رجل من ثقيف من هوازن، يعني من هوازن. والشاهد أن قوله لأن يربني لأن يسودني فيسوسني ويدبر أمري هذا أصله معنى الرب، ورب السماوات والأرض هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي لا يستغني عنه طرفة عين. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع ما جاء في هذا القرآن. اللهم اجعلنا من الممتثلين أمرك في قولك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم اجعلنا من المهتدين بهدي هذا الكتاب. اللهم نور بصائرنا بنوره، اللهم نور بنوره بصائرنا في دار الدنيا، ونور بالعمل به قبورنا في البرزخ، ونور بالعمل به طريقنا إلى الجنة في الآخرة. اللهم اجعلنا من العاملين به، اللهم لا تعمي أبصارنا عن العمل به. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تخزنا ولا تجعلنا من الضالين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال ومن الشقاء ومن الخذلان ومن طمس البصيرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.